تقول بعض النساء تكون مستغرقة ونائمة في يعني مستغرقة في النوم، وعندما تقام الصلاة تقوم وتوقظ زميلاتها من معها أو بناتها ثم يصلين دون وضوء، فهل عليهن شيء؟ الجواب: النوم من نواقض الوضوء، فإذا نام الإنسان سواء كان ذكرا أو كان أنثى، إذا نام فقد انتقض وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء، وإذا صلى ولم يعد الوضوء فإن صلاته غير صحيحة، وبالله التوفيق.